الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله